ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل بابا إن الله سيبطل إن الله سيبطل قل أعوذ بربي فلق من شر ما خلق إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل أم يحسدون إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل فيها عين جارية إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل قل أعوذ برب الفلق إن الله سيبطل إن الله سيبطل من شر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل من شر ما خلق إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل أم يحسدون الناس على ما آتاهم إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل وصوركم فأحسن صوركم إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل يحسنون إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل لا يزلقونك بأبصارهم إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر وبطل ما كانوا يحملون إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله قادر ويشفي صدور قوم مؤمنين إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله قوي إن الله سيبطل إن الله قوي إن الله إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين